أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 35 شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن قاعدة من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة كلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة هي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، ففيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب. وتكلمنا عن هذه القاعدة وقلنا إنها تنقسم إلى أربعة أقسام، أو لها أربعة أقسام، أو لها أربعة أحوال، فيما إذا تعارض الأصل مع الغالب. فأحيانا نرجح الأصل جزما، وأحيانا نرجح الغالب جزما، وأحيانا نرجح الأصل على الأصح، وأحيانا نرجح الغالب على الأصح. فهذه أحوال أو صور أربعة فيما ذكرنا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا فروعا فيها يترجح الأصل على الغالب، ومن ذلك فيما لو تعارض عندنا الأصل الذي هو الطهارة مع الغالب الذي هو النجاسة في ثياب الخمار أو الحائض أو الصبيان أو أواني المتدينين بالنجاسة، أو ورق يغلب نثره على نجس، أو لعاب الصبي وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير ونحو ذلك. الأصل أو الراجح في كل هذه الصور هو العمل بالأصل الذي هو الطهارة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبنة من عندهم، يعني من عند أهل الشام، فأكل منها ولم يسأل عن ذلك، كما ذكر ذلك شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح المنهاج. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن مسألة من المعفوات من النجاسات، وهو محل الاستجمار. وعرفنا أيضا في الدرس اللي فات أن محل الاستجمار بيتبقى فيه أثر النجاسة، باعتبار أن الحجارة تزيل العين لكن تبقي أثرا للنجاسة. ما حكم هذا الأثر المتبقي في المحل؟ قلنا هذا من جملة المعفوات، لكن هل هو من جملة المعفوات على وجه الإطلاق؟ هل هو من جملة المعفوات على وجه الإطلاق ولا بقيود معينة؟ الله يسر لنا ولكم الأمر إن شاء الله، لعل المانع يكون خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، الآن السؤال، احنا بنقول ويعفى عن محل استجماره، يعني الأثر المتبقي من النجاسة بعد إزالتها بالحجارة، هذا من جملة المعفوات. هل هذا على إطلاقه ولا في قيود ذكرناها؟ لأن من وظيفة إن الشرح إن احنا نبين القيود التي لم يذكرها، ولأنه أحيانا بيذكر مثلا مطلقات تحتاج إلى تقييد، عمومات تحتاج إلى تخصيص، وهكذا. فهنا قال ويعفى عن محل استجماره، هل هذا على إطلاقه ولا يحتاج إلى قيود؟ ممتاز، هناك قيود. طيب، تذكر شيئا من هذه القيود؟ ألا يتجاوز المحل، ألا يتجاوز المحل. طيب، ايه تاني؟ ها، للثياب وفي الصلاة وللشخص فقط. ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله إليك. ها، في حد تاني يضيف إجابة أخرى؟ القيود التي ذكرناها للعفو عن أثر النجاسة المتبقي على محل الاستجمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ما هي هذه القيود؟ أحد يذكرها؟ يعني الشيخ إبراهيم جزاه الله خير ذكر بعضا منها للشخص فقط وفي الصلاة وفي وللثياب. ممتاز. طيب، هو يكاد يكون أتى بالإجابة كاملا، لكن أنا سأسأل سؤالا متفرعا عن هذه الإجابة. احنا قلنا الآن يعفى عن محل استجماره، يعني عن أثر هذا المحل، وكذلك ما يلاقيه من الثياب، خلاص. وقلنا أن هذا العفو في حق الشخص فقط، وأيضا بالنسبة للصلاة فقط. طيب، فعلى ذلك لو أصاب محل الاستنجاء ماء قليلا، هل ينجسه ولا نقول هذا من جملة المعفوات فلا ينجس هذا الماء القليل؟ ما رأيكم؟ ده متفرع الآن عن هذه المسألة. السؤال واضح ولا أعيده مرة تانية؟ لو أصاب محل الاستجمار ماء قليلا، احنا اتفقنا جميعا ان محل الاستجمار فيه اثر للنجاسه، لو اصاب هذا المحل ماء قليلا، هل نقول تنجس هذا الماء القليل ولا هو من جمله المعفوات وبالتالي يبقى هذا الماء طهورا؟ إيهاب قال ينجسه، اخونا ابراهيم جزاه الله خير قال ينجسه. حكم الغساله لا نتكلمش عن حكم الغساله، بنقول محل الاستنجاء هذا لاقى ماء قليل، يعني جلس في ماء قليل، خلاص. هل نقول هو من جملة المعفوات وبالتالي لا يتنجس هذا الماء ولا يتنجس الماء؟ ها، ما رأيكم؟ أخونا إيهاب والشيخ إبراهيم جزاه الله خير بيقول ينجسه، توافقونهم فيما يقولون ولا تخالفونهم؟ ده متفرع عن المسألة ذكرناها أنفا وعن الإجابة التي ذكرها أخونا منذ قليل. ها، ما تقولون؟ لأن العفو للصلاة فقط يتنجس لأنه ماء قليل طرأ عليه نجاسة فينجس مطلقا. طيب ماشي، الإجابة هذه أو هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن التعليل. طيب، مخض ينجسه وأثر النجاسة موجود، طيب هذا هو الصواب، الصواب أنه ينجسه. ليه؟ لأننا قلنا أن العفو إنما هو بالنسبة للصلاة فقط لا بالنسبة للماء، وبالتالي لو لاقى هذا المحل اللي هو فيه أثر النجاسة ماء قليل فإنه ينجسه، فإنه ينجس. طيب ممتاز. الشيخ بعد ذلك بيقول وعن ونيم ذباب وبول وروث خفاش في المكان وكذا الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها. ونيم، ما معنى كلمة ونيم؟ كلمة ونيم معناها الروث، معناها الروث. والبعض من الناس للأسف الشديد مهووس بالأسماء الغريبة، يعني لما يرزق بطفل مثلا أول حاجة بيبحث عنها يبحث عن اسم غريب علشان يسمي به طفله بغض النظر عن معناه، يعني ممكن يكون أصلا لا يفهم معنى هذا الاسم الذي يسمي به طفله، قد يكون معناه قبيحا جدا وقد يكون معناه حسنا. فالبعض ممكن من البعض من يسمي ابنه ها ونيم، وكلمة ونيم معناها ايه؟ هو لا يعرف كلمة ونيم معناها ايه، هو اسم سمعه او كلمة سمعها فأعجبته فأطلقها على ولد. وده اكيد كلنا بنقابل مثل هذا، مثل هؤلاء الاشخاص، كثير ممن نعرف ونجالس يسمون أولادهم بأسماء هم أصلا لا يعرفون أسماءها أو معناها أصلا، لا يعرفون معناها أصلا. قد يكون هذا معنى قبيحا أو معنى غير مرغوب فيه. فعلى كل حال من هذه الأسماء ونيم، ونيم معناه الروث، فونيم الذباب يعني روث الذباب. روث الذباب يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه من جملة المعفوات، أنه من جملة المعفوات. ومثل الروث ما ينتج عنه زي مثلا البول أو ما نحو ذلك أو نحو ذلك. والذباب مركب من كما يقول بعضهم مركب من ذب وآب، لأنه كلما طرد رجع وعاد مرة أخرى. ويقال إن الذباب لا يعيش أكثر من 40 يوما. ويقولون كذلك إن كل الذباب في النار، لماذا؟ تعذيبا لأهل النار لا تعذيبا له. زي كده مثلا البعض كان ممن يشكك في الإسلام ونحو ذلك، لما يأتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يكونان في النار يوم القيامة، يقولون طب ما ذنب الشمس والقمر؟ لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر في النار رغم أنهما مسخران ويطيعان رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يأمر؟ فالشمس تشرق من حيث أمر الله وتغرب حيث أمر الله وهكذا، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار يوم القيامة. فكان مما أجاب به أهل العلم في ذلك أنهما يكونان في النار تعذيبا لمن كان يعبدهما في الدنيا لا تعذيبا لهما، كما قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلما يأتي الكافر يوم القيامة ويجد نفسه في النار ويجد كذلك من كان يعبده في الدنيا أيضا في النار يزداد عذابا فوق العذاب. العذاب هنا إيه؟ العذاب هنا مش عذاب حسي، إنما هو عذاب معنوي. فهنا يجتمع عليه العذابان، العذاب الحسي والعذاب المعنوي، لما يرى معبوده الذي كان يعبده في الدنيا أيضا في نار جهنم والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فكذلك هنا قالوا أن هذا الذباب كله في النار تعذيبا لأهل النار لا تعذيبا له، لا تعذيبا له. هذا كما يقولون، وإن كان طبعا في القرآن ما يمكن ما يعني أن يعارض به هذا الشيء، كما قال الله عز وجل في شأن أهل الكفر قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قال هذا إذا رأى الكافر البهائم يوم القيامة ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى لها كونوا ترابا، فيتحول كل أو تتحول كل بهيمة إلى تراب، فلما يرى الكافر ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا. ومن جملة هذه البهائم بلا شك الذباب. فظاهر القرآن أنها تتحول إلى تراب يوم القيامة، فيراها الكافر فيتمنى أن لو كان كذلك حتى لا يعذب. فعلى كل حال بعض العلماء يقول الذباب كله في النار تعذيبا لأهل النار لا تعذيبا له. طيب طيب، فبنقول هنا بالنسبة للذباب أو ونيم الذباب هذا من جملة المعفوات، وذلك لمشقة الاحتراز عنه. الذباب كما نعلم جميعا يقع على أي نجاسة، وبعدين ينتقل إلى مواضع أخرى كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يحترز عن هذا الذباب. فلمشقة الاحتراز كان ونيم الذباب، روث الذباب ونحو ذلك من جملة المعفوات. قال رحمه الله تعالى وبول وروث خفاش، والخفاش هو الوطواط. فبول الخفاش وروث كذلك الخفاش من جملة المعفوات في المكان، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المكان، يعني في المكان الذي يصلى فيه. قال وكذا الثوب والبدن، يعني يعفى كذلك عن روث وبول الخفاش إذا كان قد وقع على الثوب أو كان وقع على البدن. قال وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها، يعني حتى وإن كان كثيرا فإنه يعفى عنها، وذلك لمشقة الاحتراز عن هذه النجاسة. قال رحمه الله ويعفى عما جف من زرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا. وهذه المسألة اتكلمنا عنها قبل ذلك، وهي مسألة زرق الطيور اللي هو فضلات الطيور أعزكم الله. برضو الطيور أحيانا بتجتمع في بعض الأماكن، زي مثلا في المساجد العتيقة القديمة، في المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا مثلا في مسجد في الجامع الأزهر ونحو ذلك، في ساحات المساجد الكبيرة هذه تجتمع الطيور. وكثيرا ما تقع الفضلات على أماكن أو الأماكن التي يصلي فيها الناس. ما حكم فضلات الطيور من حيث الطهارة والنجاسة ابتداء؟ هل هي على الطهارة ولا على النجاسة؟ فضلات الطيور هل هي على الطهارة ولا على النجاسة؟ كنا أشرنا لهذه المسألة في درس أمس، تذكرون ولا لا؟ فضلات الطيور هل هي على الطهارة ولا على النجاسة؟ فضلات الطيور على النجاسة. جيد، ها حد يوافق ولا يخالف؟ فضلات الطيور على الطهارة ولا على النجاسة؟ أخونا إبراهيم جزاه الله خير بيقول هو على النجاسة، على النجاسة، الأصل أنها على النجاسة. طيب جيد، الأصل أنها على النجاسة، هذا يشعر أن هناك مستثنيات. هل هناك مستثنيات يا محمد؟ في المذهب على النجاسة. جيد ممتاز. طيب الصواب أنها على النجاسة، الصواب أنها على، ولهذا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من جملة المعفوات، لذلك ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أنها من جملة المعفوات. لكن الشيخ بيقول هنا في المكان، في المكان يعني إيه؟ يعني في المكان الذي يصلى فيه، في المكان الذي يصلى فيه. قال إذا عمت البلوى به، إذا عمت البلوى به يعني إذا ابتلي الناس به كثيرا بحيث يشق الاحتراز عن مثل هذه الفضلات. وكنا ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك وقلنا لكن يشترط للعفو عن زرق الطير أولا أن يكون جافا، الأمر الثاني أن يكون في المكان الذي يصلى فيه لا في الثوب والبدن، الأمر الثالث ألا يتعمد الوقوف عليه، ألا يتعمد الوقوف عليه. فلو توفرت هذه الشروط الثلاثة كان زرق الطير من جملة المعفوات، مفهوم؟ طيب لو أن إنسانا تعمد الوقوف على زرق الطير وصلى، مع أن في أماكن أخرى ما فيهاش هذا الشيء، ها ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ نقول صلاته لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان الذي يصلي، الذي يصلي فيه، وهو الآن يقف على النجاسة وما فيش أي مشقة بالنسبة له، اللي هو ينتقل إلى موضع طاهر ويصلي عليه فلم يفعل. كذلك لابد أن تكون جافة، أما لو كانت مائعة فليست كذلك. وكذلك كما قلنا لابد أن يكون في المكان. قال الشيخ وقضية كلام المجموع، يعني ما يفهم من كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا. ثم قال بعد ذلك ولا يعفى عن، قال ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه. وتكلمنا عن هذه المسألة اللي هو روث الفئران، وقلنا يعفى عنها في الحياض، الحياض اللي هي الأماكن أو الأشياء التي يجتمع فيها الماء. والفئران من الصعوبة بمكان كما نعلم جميعا الاحتراز عنها، وبالتالي لو مثلا عمت البلوى بروث الفئران في أماكن زي الحياض التي يجتمع فيها الماء فهو من جملة المعفوات. الشيخ بيقول: ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجة. لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطير. يعني الأمر هنا أيضا إذا كان فيه مشقة فيعفى عن هذه النجاسة كما هو الحال في فضلات الطيور. قال بعد ذلك: ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس. تكلمنا أيضا عن مسألة قريبة من هذه فيما مضى لما تكلمنا عن مسألة اشتراط الطهارة في الثوب. قلنا: ما المقصود باشتراط طهارة الثوب عن النجاسة؟ قلنا: المقصود بذلك يعني يشترط ألا يكون حاملا للنجاسة. تذكرون ذلك ولا لا تذكرون؟ طيب، فلذلك لما نقول يشترط الطهارة في الثوب عن النجاسة يعني الطهارة في كل محمول يحمله الإنسان. الثوب هذا من محمول ولا مش محمول؟ الثوب هذا محمول ولا مش محمول؟ نعم محمول. وكذلك كل ما يحمله الإنسان. فالشيخ بيقول هنا: لا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس. فلو أن شخصا صلى وهو يحمل شخصا قد استجمر، يعني أزال النجاسة بالحجارة، قلنا أن ما يتبقى من أثر أو في محل الاستجمار هذا يعفى عنه في حق الشخص فقط لا في حق غيره، وبالتالي لو حمله شخص لا تصح صلاته لأنه يكون حاملا للنجاسة. وكذلك فيما لو حمل حيوانا بمنفذه نجس أيضا يكون حاملا للنجاسة وبالتالي لا تصح صلاته. وكذلك الحل بالنسبة للمسألة المشهورة عندنا جميعا فيما لو حملت الأم مثلا طفلها وهو متلبس بالنجاسة. الحفاضات كثيرا ما تكون على النجاسة، واضح الآن؟ والأم تسأل: ينفع أشيل الولد وأنا أصلي لأنه يبكي كثيرا؟ نقول: والله لو كان طاهرا فلا بأس، فلا بأس بحمله، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها. لكن لو كان الولد أو الطفل هذا حاملا للنجاسة يبقى ما ينفعش المصلي يكون حاملا للنجاسة وإلا بطلت صلاته، وإلا بطلت صلاته. قال: أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه. ما معنى الحيوان المذكى؟ ها من يأتي لنا بالإجابة؟ ما معنى الحيوان المذكى؟ الشيخ بيقول هنا: أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه. ما المقصود بالحيوان المذكى؟ ها الحيوان المذكى الذي ذبح على الشريعة، الذي ذبح شرعا. ممتاز، جزاكم الله خيرا. اللي هو مقصود بالمذكى يعني الذي زالت حياته بزكاة شرعية. ممتاز، جزاكم الله خيرا. حيوان الذي زالت حياته بزكاة شرعية. والزكاة بالذال ولا بالزاي؟ الزكاة اللي هو بمعنى الذبح بالذال، بالذال الذي ذبح زكاته بحياته بزكاة شرعية. أما الزكاة بالزاي، الزكاة بالزاي فمعناه اللي هو إخراج قدر من الماء. أما الذبح فهو بالذال زكاة. طيب ممتاز، بالذال ممتاز، جزاكم الله خيرا. فبنقول الحيوان المذكى. قال: فيما إذا غسل مذبحه. إيه المقصود بمذبحه هنا؟ يعني محل الذبح من نحو الحلق. لو ذبح الحيوان وبعدين غسلنا الموضع الذي قطعناه من الرقبة، الموضع ده بيبقى فيه دم ولا لا؟ فيه دم، وهذا الدم كما نعلم جميعا نجس. فغسلنا هذا الموضع، وبعدين حمله إنسان وهو يصلي، خاف عليه من السرقة مثلا فحمله وهو يصلي، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. ليه؟ لأن ما في الجوف فيه نجاسة، ما في جوف هذا الحيوان فيه نجاسة، اللي هو إيه؟ اللي هو الدم المتبقي في داخل هذا الحيوان، وكذلك الروث ونحو ذلك من هذه النجاسات، فيصدق عليه في هذه الحالة أنه حامل للنجاسة، أنه حامل للنجاسة. طيب لو أنه شقه، شق بطنه وبعدين أخرج كل النجاسات اللي موجودة وغسل الحيوان وحمله هو يصلي، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. فقال رحمه الله تعالى: أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه، قال: أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك لم يغسل باطنه. الميت الطاهر ومثل له بالآدمي والسمك، نعلم جميعا أن الآدمي حي، أن الآدمي طاهر حيا وميتا، الآدمي طاهر حيا وميتا، فلو حمل ميتا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لو حمل سمكا، ونعلم أيضا جميعا أن السمك حي وطاهر وهو ميت أيضا على الطهارة، ولهذا يجوز أكله هو ميت، وحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الميتات قال السمك والجراد، فهو على الطهارة في حال الحياة وكذلك في حال الموت، ولهذا يحل حمله حال الصلاة. قال: أو بيضة مذرة في باطنها دم. أو بيضة مذرة، والمذرة يعني البيضة الفاسدة التي في بطنها دم، فهذه البيضة لو حملها فصلاته باطلة. ليه تبطل الصلاة بحمل البيضة الفاسدة التي في باطنها دم؟ لأنه حامل للنجاسة، لأنه حامل للنجاسة. طب لو لم تكن فاسدة، يبقى هنا صلاته صحيحة، لأنه غير حامل للنجاسة، لأنه غير حامل للنجاسة. قال بعد ذلك: ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته. يعني لا تصح صلاة من هو قابض على أو بطرف، وهذا الطرف متصل بشيء نجس. سورة المسألة، سورة المسألة، شخص يصلي وهو ممسك بيده بحبل، وهذا الحبل مثلا لكلب أعزكم الله، عايز يصلي وخايف الكلب يهرب منه، فبيصلي وهو ماسك الكلب أو ماسك الحبل الذي لهذا الكلب، واضح؟ الكلب نجس كما نعلم جميعا، فهو الآن يصدق عليه أنه حامل للنجاسة، يصدق عليه أنه حامل للنجاسة، وبالتالي لا تصح صلاته على هذه الحال. طيب يعمل إيه علشان خاطر الكلب ما يهربش منه، وبالتالي تصح صلاته؟ ممكن يكون محتاج لهذا الكلب، كأن كان كلب صيد مثلا، يبقى يأتي بصورة لا يكون فيها حاملا للنجاسة، يأتي بصورة لا يكون فيها حاملا للنجاسة. كيف ذلك؟ يضع طرف الحبل تحت قدمه، فلو وضع طرف الحبل تحت قدمه هنا لا يكون حاملا للنجاسة، لا يكون حاملا للنجاسة، واضح؟ بخلاف ما لو أمسكها بيده، أمسك طرف الحبل بيده، فهنا يصدق عليه أنه حامل للنجاسة، وبالتالي لا تصح صلاته بذلك، لا تصح صلاته بذلك، يقف على الحبل. ممتاز، يده تحت قدم، أحسنتم. ألا نقيس البيضة بحمل الأم لولدها وهو في الحفاض؟ لا، احنا اتفقنا البيض أو البيضة الفاسدة بيكون في داخلها دم، واضح؟ وإحنا قررنا قبل ذلك أن الدم من جملة النجاسات، فيصدق عليه أنه حامل للنجاسة. طيب بالنسبة للأم، إذا حملت الولد، الولد طاهر واضح؟ ولو لبس حفاض يعني نظيف لا نجاسة فيه فلا شيء في ذلك، لكن لو تبول في هذا الحفاض يبقى هنا يصدق عليه يصدق عليها أنها حاملة للنجاسة ولا لا؟ نعم يصدق عليها أنها حاملة للنجاسة، وبالتالي لا تصح الصلاة على هذا النحو. واضح؟ طيب. قال فرع: لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لازمه إعلامه. ودي مسألة أيضا مهمة متفرعة عن أصل. ما هو هذا الأصل؟ لابد أن ننتبه لهذه المسألة. هذا الأصل هو أن النهي عن المنكر لا يتوقف على العصيان، النهي عن المنكر لا يتوقف على العصيان. يعني لو وجدنا منكرا أمامنا خلاص، والذي يفعل هذا المنكر غافل مش واخد باله، هل معنى كده ان احنا نسيبه يفعل هذا المنكر ولا ننهى عن هذا المنكر؟ ننهى عن هذا المنكر حتى وإن لم يكن هو عاصيا بذلك باعتباره مثلا غافلا. صورة أخرى أوضح من ذلك: شخص صائم في نهار رمضان فوجدناه يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا، هو الآن غافل، هل عليه إثم؟ هل تتعلق به أو يتعلق بهذا الفعل حرمة؟ لا يتعلق بهذا الفعل حرمة ولا يتعلق بهذا الفعل إثم، لأنه غير متعمد، هو ناسي. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن هذا لا يمنع من وجوب الإنكار، من وجوب الإنكار. ننكر عليه ونبين له أنه صائم، انتبه لا تأكل فأنت صائم، لا تشرب فأنت صائم. صورة ثالثة: شخص نام قبل الفجر ثم بعد ذلك سمعنا الأذان قد أذن لصلاة الفجر، هل نتركه نائم ولا ننقذه؟ لابد من إيقاظه، لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على العصيان. نفس الكلام هنا في هذه المسألة، الشيخ بيقول: لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لازمه إعلامه. عرفنا من أين أتى الشيخ بهذا الفرع، أتى بهذا الفرع من الأصل الذي قررناه الآن، وهو أنه هو أن النهي عن المنكر لا يتوقف على العصيان. من العلماء من قال لا ننبهه، لا، الصواب أننا ننبهه للقاعدة التي ذكرناها الآن. طيب. قال: وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده، لأنه إنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هو أطعمه الله وسقاه فلا يتعلق به إثم ولا حرمة وصومه صحيح، لكن مش معنى ذلك إحنا نتركه يأكل ويشرب. واضح؟ فهذه مسألة وهذه مسألة. نعم. الفرع آخر قال: وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده. يعني شخص كان مثلا يقول بقول الشافعي رحمه الله تعالى بنقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، المرأة الأجنبية، والقيود كلنا نعلمها والحمد لله رب العالمين. فمس امرأة أجنبية وهو شافعي المذهب، ثم أراد بعد ذلك أن يصلي على هذا الحال، ها نعلمه وننكر عليه ولا نتركه؟ الآن هو يقول بقول الشافعي، وبالتالي الصلاة التي سيصليها الآن غير صحيحة، فلابد أن نعلمه. نقول لابد أن تنتبه، الآن وضوءك صار باطلا وصلاتك ستكون باطلة، لا يجوز لك أن تصلي على هذا الحال. طب لو كان هذا الشخص مقلدا لأبي حنيفة الذي يقول بعدم نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وأنا شافعي المذهب أرى بنقض الوضوء، أنكر عليه ولا لا أنكر عليه؟ يبقى هو الآن متمذهب بمذهب أبي حنيفة، يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فمس امرأة وذهب يصلي، وأنا شافعي أرى بطلان الوضوء بهذا الذي فعله، أنكر على هذا الشخص ولا لا أنكر عليه؟ ها ما رأيكم، ننكر ولا لا ننكر؟ لا أنكر عليه، المختلف فيه لا إنكار فيه. طيب هناك من يخالف الآن، مخدرة تقول ننكر عليه، ها من يرجح لنا بين القولين؟ منا من يقول لا إنكار، ومنا من يقول بل هناك إنكار. لكن فضلا، هل الشخص يمشي على المذهب أم مع صحة الدليل؟ أيوة نعم، هو يقول بقول أبي حنيفة، هو يرى مثلا أن قول أبي حنيفة أرجح من أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فمس امرأة أجنبية وبعدين ذهب يصلي. أنا أرى أن مذهب الشافعي أرجح من حيث الدليل، جيد؟ طيب أنكر على هذا الشخص ولا لا أنكر عليه؟ وضحت الصورة؟ طيب منا من يقول ينكر، ومنا من يقول لا إنكار. لا إنكار إيهاب، لا إنكار، لا إنكار في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. حسام أيضا يقول لا إنكار، لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كانت مما فيها الخلاف. الإجابة مش كاملة عندي، لكن الخلاف معتبر، أظن هذا هو المقصود. طيب لا إنكار عليه أنه يقلد إمام مجتهد، حسام لأنه قلد إماما. طيب لكل مذهب قول في مذهب، لكن هناك راجح ومرجوح. آي نعم، هو الآن يترجح مثلا كمثال على هذه المسألة، أنت الآن يا بلوغ المرام حنفي أو ترى صحة مذهب أبي حنيفة، واضح، ترى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وذهب يصلي ولم يتوضأ، واضح، لما سمع ذلك بعض التابعين أظن لا أذكر من قال لعائشة ما أظنه إلا أنت، فضحكت خلاص، وحملوا المساس أو اللمس الوارد في الآية على الجماع، أو لمس من النساء يعني إذا جمعته خلاص، فترجح عندك هذا القول، فلمست امرأة أجنبية وذهبت تصلي. أنا أقول لا، مس المرأة الأجنبية يبطل الوضوء، وبالتالي لا يصح لك أن تصلي وأنت على هذا الحال. أنكر عليك ولا لا أنكر عليك؟ أنت ترجح عندك قول وأنا ترجح عندي قول آخر، هل ننكر ولا لا ننكر؟ لا إنكار في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف قوي أو معتبرا، وإلا ينكر. طيب ما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا إنكار، الصواب في هذه المسألة أنه لا إنكار، وده برضو أشرنا إليه قبل ذلك، قلنا الخلاف إذا كان سائغا معتبرا فلا إنكار فيه، وهذا الذي عليه عامة العلماء، لا يكاد يخالف في ذلك أحد منهم، لأنه ليس هناك اجتهاد أولى من اجتهاد آخر، واضح؟ بخلاف ما لو كان الخلاف غير سائغ، الخلاف غير معتبر، يبقى هنا لا بد من الإنكار، كأن مثلا أخذ شخص بقول شاذ لبعض العلماء وأراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى به، وهذا الرأي الشاذ مثلا مخالف الإجماع، ننكر عليه ولا لا؟ ننكر عليه طبعا، لا بد من الإنكار حينئذ، واضح؟ لكن لو كان هذا الخلاف معتبر له حظ من النظر ومما ساغ عند العلماء القول به والعمل به، فلا إنكار في هذه الحال، يعني هذا ما أراك مقلد المذهب، لكن هناك أدلة ولا بد من الترجيح بينها. فإن ترجحت مع مذهب آخر فهل أظل على مذهبي؟ لا، لو كنت من أهل الترجيح وترجح عندك قول من الأقوال فلا بد أن تأخذ به وتعمل بما ترجح عندك بما تراه أقرب إلى الدليل، مفهوم؟ طيب، وطبعا كما ذكرت يعني ابن تيمية والنووي وغيرهم من الأئمة الكبار رضي الله عن الجميع كانوا كثيرا ما يخالفون مذهبهم، لمذهب آخر. ليه؟ لأن الدليل ترجح عندهم في هذه المسألة. ممتاز. طيب، ثم قال بعد ذلك تتمة في بيان أحكام الاستنجاء وأداب دخول الخلاء، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم ولوجه الله عز وجل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعمل بما يتعلم، وأن ينشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من العلماء الراسخين العاملين بعلمهم الناشرين له بين الناس.